والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الماضية كنا اتكلمنا في التدرج أو تكملة التدرج التاريخي لمسألة بداية المقاصد ونهايتها وإلى أين وقفت في هذا العصر الحديث، وعرفنا أن العمل بالمقاصد كان موجود من زمان قوي من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تدرج العمل بالمقاصد على شكل أو أخذ فترات ازدهار الأمة الإسلامية وانحطاطها معاه، بمعنى عندما كانت الأمة الإسلامية بحال قوي سواء في الفكر أو في العلوم أو في غيره كان هناك تقدم ملحوظ في الفكر المقاصدي، وده ظهر في عصر الأئمة الأربعة ظهورا بينا، وظهر في عصر تدوين أصول الفقه لما تدوينه مصدر الاستحسان ومصدر سد الذرائع، كل المصادر المختلف فيها ظاهرا زي ما اتكلمنا. وبعدين تدرج العمل بعد هذا إلى أن وصل الانحطاط والضعف أو بداية الضعف في الأمة الإسلامية في القرن الخامس الهجري، بدأنا نلاقي أن العمل بالمقاصد ما كانش ظاهرة في الأمة الإسلامية لكن كان حالة فردية في الأمة الإسلامية. فوجدنا واحد زي الحكيم الترمذي بيؤلف في المقاصد، وجدنا واحد زي القفال الشاشي الكبير بيؤلف في المقاصد، فكان ده حالات فردية ولم تكن ظاهرة مؤسسية في الأمة الإسلامية في حالة الضعف. ظلينا كده ماشيين في حالة الضعف إلى فترات كبيرة لحد ما رحنا للعز بن عبد السلام سنة 660 هجريا، لقيناه في القرن السابع الهجري، يعني لقيناه جايب كتاب مستقل عن المقاصد أو عن الفكر المقاصدي على خلاف من سبقه ممن كانوا يتحدثون في المقاصد في ثنايا أصول الفكر. فلقيناه عامل كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأناس اللي هو المعروف بالقواعد الكبرى، وده كتاب مشهور وموجود في السوق، وعامل كتاب قبليه اللي هو القواعد الصغرى. لكن احنا طبعا القواعد الكبرى كتاب جميل لأن القواعد الصغرى عبارة عن مختصر فقط. ثم وجدنا الإمام الشاطبي يؤلف كتابا مستقلا على نسق العز بن عبد السلام، وهو كتاب الموافقات في أصول الشريعة. ثم تدرج العمل بعد ذلك إلى أن جاء العصر الحديث، فوجدنا الطاهر بن عاشور في المغرب يستفتح المقاصد مرة أخرى بكتابه مقاصد الشريعة ومكارمها. ثم الآن التدوين المعاصر على يد الشيخ الريسوني والشيخ القرضاوي والأئمة المعاصرين الذين لهم باع في العمل الإسلامي وفي العلم أيضا، بمعنى أنهم خلطوا العمل بالعلم، فكان لابد وأن ينظروا نظرة مقاصدية إلى الحياة. بعدين بعد كده جينا لأسس التطبيق المقاصدي، وفي أسس التطبيق المقاصدي أسس دي عايز لو حد عايز يشيلها ويحط ضوابط صح يقول ضوابط التطبيق المقاصدي، واحد عايز يشيلها ويحط شروط صح تمشي. ليه؟ لأن إحنا لما بنتكلم في أسس التطبيق المقاصدي بنتكلم في نظرية كيف نحكم المقاصد ونضبطها بضوابط الشريعة حتى لا يتلقفها العلمانيون ولا دينيون ويتحدثون في المقاصد بلغة أخرى ويقولوا في الآخر إن هي دي المقاصد. فأي علم لابد له من ضوابط. لما بنتكلم في مقاصد الشريعة أكبر إشكالية موجودة في مقاصد الشريعة إن الطرف الثاني بيدعي العمل بالمقاصد، ودي مشكلة كبيرة جدا. فإيه الفيصل بيننا وبين الطرف الثاني؟ هي ضوابط المقاصد، هي أسس أو شروط المقاصد. هل هو بيعمل بالشروط دي ولا بيعمل بطريقة تانية زي ما هنشوف؟ فمعانا في أسس المقاصد اتكلمنا على أول حاجة اللي هي النظر إلى خصوصية بعض الحالات. بمعنى إيه النظر إلى خصوصية بعض الحالات؟ إحنا عندنا القرآن الكريم لما نزل نزل عاما، والسنة النبوية لما نزلت نزلت عاما، بمعنى خاطبت الجميع. إيه حكم أكل الميتة؟ حرام. إيه حكم شرب الخمر؟ لكن نجده في استثناء حلال، نجده استثناء حلال. فنقول حكم أكل الميتة للمضطر تقول لي حلال، بل الحلال دي كلمة واسعة في الشريعة، لأن الحلال قد يكون واجب، قد يكون مندوب، قد يكون مباح، ده كله اسمه حلال. هو أكل الميتة للمضطر حلال، بس في انهي مرتبه من مراتب التكليف في الشريعه؟ في مرتبه الواجب. يعني اللي هو هيترك اكل الميته في الحاله دي ويموت، يموت آثما، يموت آثما. وعلى ذلك القياس مساله شرب الخمر، هيموت لانه في غصه في حل. طيب وجد مفيش اي ماء غير كوبايه الخمر او ازازه الخمر التي وجدها، فشرب شويه، قال انا مش هشرب، ومات، يموت آثما. لان الحلال هنا في مرتبه الواجب. ولذلك الحنفيه الاحناف بالمسير بيقول الحاجات دي مش رخصه. ليه مش رخصه؟ يقول ده واجبا. هو في رخصه تبقى واجبا؟ ازاي تبقى رخصه وواجب عليك ان انت تعملها؟ ده الرخصه ديت مباح ليك، ان يشرع ليك، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها تعملها. انما اصبح اكل الميتة عند الاحناف في ذلك الوقت من العزيمه وليس من الرخصه. يعني اصبح زي الصلاه والصيام، اللي يموت وهو تارك للصلاه تارك للصيام يموت آثما والعياذ بالله. وهكذا. فوجدنا ان النص احيانا يكون عاما لكن عند تطبيقه على الحالات يخصص. وهكذا. طيب ده بالنسبه للنظر الى خصوصيه بعض الحالات التي تعتري النص العام في كثير من الاوقات. وخدنا مثال مسألة المرأة التي تذهب إلى الحج وتطوف بالبيت الحرام ويأتيها موعد التذكرة أثناء الحيض، وعرفنا رأي الإمام ابن تيمية الرأي المقاصدي وهو تلميذ الإمام ابن القيم أنه يجوز لها أن تطوف في تلك الحالة، لأن النص بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي قاله للسيدة أسماء افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، قالوا إن النص ده وجد في حالة السعة والاختيار مش في حالة الضيق. كانت ممكن تتأخر، كان ممكن ينتظروها، إنما دلوقتي الموضوع ده أصبح متعسر جدا. طيب الضابط أو الأساس الثاني من ضوابط التطبيق المقاصدي، الإخوة والأخوات اللي ما جابوش الواجب بتاع الأمثلة والنماذج على المقاصد الشرعية يجيبوه لنا يا جماعة، إما اليوم إن شاء الله في الآخر، وإما غدا يعني غدا المتأخر يعني بإذن الله السبت القادم. ملاحظة رقم 2 من ضوابط التطبيق المقاصدي، ملاحظة أن الواقعة الجديدة قد لا يكون فيها نفس العلة الموجودة في الواقعة المنصوص عليها. حضراتكم عارفين مثلا أن الخمر حرام، ليه؟ ليه الشرع حرم؟ إيه العلة بتاع تحريم الخمر؟ ليه الشرع حرم الخمر؟ ذهاب العقل. ايه تاني؟ الضرر. ما هو ماشي، الضرر الناتج عن ذهاب العقل الاسكار. امين. يبقى الاسكار الذي يؤدي الى ذهاب العقل فينتج عنه الضرر. يبقى بنمسك كلمة الاسكار دي اللي هي العلة الفقهية اللي الفقهاء بيشتغلوا عليها. فالعلة في تحريم الخمر هو الإسكار، لأنه مؤدي إلى ذهاب العقل. وحضراتكم عارفين إن حفظ العقل مقصد أساسي من المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية. طيب إذا كان الإسكار هو علة تحريم الخمر، فالخمر منصوص على حرمتها في الشريعة الإسلامية، لكن النبيذ غير منصوص على حرمته في الشريعة الإسلامية. فإذا وجدنا النبيذ، وكلمة النبيذ كلمة كبيرة يقع تحتها أي اسم من أسماء الخمر الآن، أيا كان الويسكي، الشمبانيا، ستيلا، أيا كان الأمر. فإذا وجدنا هذه الأشياء الحادثة الجديدة موجود فيها علة الإسكار، هنلحق هذا الفرع بهذا الأصل اللي هو الخمر. فبالخمر دي كان حكمها إيه؟ الحرمة. فهنقول إن الفرع ده كمان حكم الحرمة لأنه موجود فيه نفس العلة وهي الإسكار. كويس أوي. أنا عامل زي ما اتفقنا المرة الماضية، الحكم الشرعي بيمر بمرحلتين. مرحلة إدراك العلة زي ما احنا طلعناها كده. المرحلة الثانية مرحلة التطبيق على الفروع الجديدة. اللي هو في أصول الفقه بيسمى تحقيق المناط. إزاي أنا أطبق العلة مظبوط في الحياة العملية بتاعتي؟ فما نيجي نبص احنا بنقول الاساس اللي معانا او الضابط اللي معانا دلوقتي هو ان الواقعة الجديدة اللي هو الفرع اللي في الحياة العملية اللي انا مقابله دلوقتي، الواقعة الجديدة دي لما انظر اليها في البداية ظاهرا ممكن الاقي فيها نفس العلة بتاعه الواقعة اللي موجود فيها النص القرآني، لكن لما أتحقق منها وأتأنى ألاقي إن الواقعة الجديدة لا يوجد فيها في الحقيقة نفس العلة المنصوص على حكمها. مثال بسيط، حضراتكم عارفين مسألة سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة. الآية بتاعت الصدقات بتقول إيه؟ كويس أوي. يبقى جه سهم المؤلفة قلوبهم من الثمانية المستحقين لفريضة الزكاة، تمام. ما علة وجود سهم المؤلفة قلوبهم في الشريعة الإسلامية؟ بطريقة تانية، ليه احنا بندي او ليه النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدي المؤلفة قلوبهم دول سهم من الزكاة؟ بمعنى انه يجمع الزكاة من كل المسلمين الاغنياء وفي الاخر هيخصص سهم من الثمن اسهم يدي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم بالمناسبة قد يكونوا كفار، لكن صناديد في الكفر بيعلنوا العداء ويجاهروا بالعداوة للاسلام، واحنا في نفس الوقت مش قادرين نعمل لهم حاجة. ده طريق من المؤلفة قلوبهم. في طريق تاني من المؤلفة قلوبهم المسلمين اللي داخلين الدين جديد، دول واقفين رجل في الإسلام ورجل تانية برا الإسلام. يعني الكفار ممكن مؤلفة قلوبهم؟ طبعا. الكفر أصلا المعنى بتاع الكفار ده الشافعية قصروا عليه، قال مؤلفة قلوبهم مفروش إلا من الكفار. لكن التوسع في المفهوم، وده الأفضل والأولى، إن المؤلفة قلوبهم مش مقتصرين على الكفار، بل يدخل فيهم المسلمين حديث عهد بالإسلام. فده من ضمن المؤلفة قلوبهم، تحطه من باب تهادوا تحابوا وتديله صح، تحطه من باب الزكاة وتديله برضه صح أيام ما كان الأمر، هو من سهم المؤلفة قلوبهم. إذن العلة في إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا السهم إيه؟ ضعف الإسلام والخشية أن يتكالب عليه الأعداء. تمام، يبقى ضعف المسلمين. تمام، حلو أوي. جه سيدنا عمر بن الخطاب ما ادهمش سهم المؤلفة قلوبهم، قال لهم إيه؟ الآن قد أعزنا الله تعالى بالإسلام، فلا نعطيكم شيئا من دنيانا. فداهم، منعهم سيدنا عمر بن الخطاب من سهم المؤلفة قلوبهم. ليه؟ لأن الإسلام أصبح قوي عزيز يستطيع أن يقاتل كل من يفكر في الكيد له، إذا مش محتاجين سهم المؤلفة قلوبهم. فسهم المؤلفة قلوبهم معنى ذلك أنه يستخدم في حالات ضعف الأمة عن القتال. فلما قويت الأمة الإسلامية في عهد سيدنا أبو بكر منعهم سيدنا عمر، يعني الكلام ده في عهد سيدنا أبو بكر منعهم سيدنا عمر، قال لهم مش هنديكوا حاجة، الآن أعزنا الله تعالى بالإسلام. الناظر نظرة ظاهرية يقول لا، إحنا هنفضل ندي سهم المؤلفة قلوبهم لأنه من الأصناف الثمانية الذين يعطون سهما من سهام الزكاة، ما ينفعش نتخلى عنه بحال من الأحوال، لأنه في كل وقت في كفار وفي كل وقت في معادين للدين ومعادين للدعوة. سيدنا عمر نظر النظرة التأملية دي فلقى إن الواقعة الجديدة في عهد سيدنا أبو بكر لا يوجد فيها نفس العلة التي كانت موجودة أيام الوحي. فالعلة التي كانت موجودة أيام الوحي هي ضعف المسلمين، أصبحت مش موجودة. والحكم، دي قاعدة هي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته ذاته وجودا وعدما، وبالتالي لما تيجي تطبق الحكم ده او تطبق القاعده دي على اللي احنا ماشيين فيه، الحكم يدور مع علته في الوجود. يبقى النبي كان بيديهم علشان كان موجود ضعف المسلمين، ويدور مع علته في العدم، فسيدنا عمر منعهم لان ما بقاش في ضعف للمسلمين. فعندما وجدت العله في زمن النبي وهي الضعف كان بيديهم، لما انعدمت العله في زمن سيدنا عمر بن الخطاب خلاص طبق القاعده على طول، ما بقاش يديهم. لو ان الميه ديت حصل فيها نجاسه هتبقى نجسه، ليه؟ لان اختلط بها العله وهي النجاسه. فالحكم يدور مع علته في الوجود، اذا وجدت النجاسه وجد الحكم، وهو او اذا وجدت العله وهي الشيء النجس وجد الحكم، وهو ان نحكم على هذه المياه بالنجاسه. طيب اتكررت الميه ديت ومرت بالاربع مراحل بتاعتها اللي بيعملوها النهارده من التعقيم والترسيب والتهويه وغيره، ورجعت نظيفه تاني، ليه نمسك في ان هي نجسه؟ ما نمسكش في ان هي نجسه، لان كما ان الحكم يدور مع علته وجودا يدور مع علته عدما. انعدمت العله الان، اذا انعدم الحكم بالنجاسه ورجعت الى اصلها وهو الطهاره. فممكن الانسان يتوضا فيها ويتطهر من الحدث الاصغر والحدث الاكبر، بل ان هي لو مش ضاره بصحه الانسان، لو ثبت ذلك انها غير ضاره ممكن الانسان يشربها، مش هيبقى في اي نجاسه. طيب ايوه نعم، المؤلفه قلوبهم قد يكونوا من الاغنياء. ليه؟ لان الايه بتقول ايه؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى خلصت الفقراء اهو، اللي جايين بعد كده مش فقراء، اللي جايين بعد كده مش فقراء. الاخت اللي بتسال عن مؤلفه قلوبهم ممكن يكونوا من الاغنياء ولا لا، لان الواو في اللغه العربيه للمغايره. إذن الفقراء غير المساكين والمساكين غير الفقراء، بس كلاهما محتاج، فدي مش إشكالية عندنا، ما تمثل لناش إشكالية إن الفقير والمسكين دول المحتاجين، إنما اللي بعدهم مش شرط يكون محتاج. والعاملين عليه اللي هما الموظفين للقيام بأمر الزكاة من قبل الدولة، ده في ظل الدولة الإسلامية طبعا، دول ياخدوا من الزكاة وبالتالي يخففوا عبء الموازنة العامة عن الدولة، لأن الدولة مش هتعمل لهم بند في الموازنة العامة. ليه؟ لأن هياخدوا من الزكاة. والمعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، طبعا الأصل فيهم إن هم أغنياء، ولذلك يقول الجماعة الشافعية يقولوا الفقراء ما فيش أي كافر ياخد من الزكاة إلا المؤلفة قلوبهم. الزكاة لا تجوز لأي كافر سواء بقى كتابي أو غيره، لأن الكافر ده المصطلح الواسع، إلا المؤلفة قلوبهم. نعم. هل هو مثلا عشان ما يحاربنيش ولا عشان برضه انه يدخل الاسلام؟ ايا كان الامر، هي الاثنين، احنا عايزين الاثنين، بس طلعنا باخف الاضرار انه ما حاربنيش، خلاص انا خفيت ضرر كبير جدا عن المجتمع المسلم من ان انا ادخل في حروب انا مش قادر. تمام. طيب سؤال، نعم، ايه انواع الكفار اللي ما بتدخلهمش او ما بيخشوش تحت مظله الكفار اللي ما يدخلوش تحت مظلة المؤلفة قلوبهم؟ هم الكفار غير المحاربين، الكفار المسالمين دول كلهم ما يدخلوش تحت المؤلفة قلوبهم، إلا إذا كان فيهم إنسان قوي. معنى قوي إيه؟ مش قوي يعني معادي، لا، قوي ربما يكون عالم في مجال معين، ربما يكون كاتب، أديب، فيلسوف زي جارودي ده مثلا، له منصب معين، له خبرة معينة، مسالم، ده ممكن نؤلفه، بس مش نؤلفه علشان نرد أعداءه بقى، إنما نؤلفه ليه؟ عشان ندخله الإسلام. طيب بقول مثال تاني على مسألة هذا الضابط في المقاصد الشرعية المفروض يؤخذ بعين الاعتبار جدا ولا يقع فيه الإنسان في إشكال، لأنه كثيرا ما يخطئ المفتي بسبب أنه لم يراعي هذا الكلام. إن الواقعة الجديدة اللي هو بصدد النظر فيها موجود فيها ملابسات أخرى وموجود فيها علة أخرى مختلفة عن الواقعة القديمة، فهو ما ياخدش باله، يروح قايس الواقعة الجديدة على الواقعة القديمة ويديها نفس الحكم فتحدث المشكلة. نموذج التسعير، احنا خدنا نموذج سهم المؤلفة قلوبهم. نموذج التسعير ايه؟ التسعير فرض الاسعار على السلع، فما كانش فيه فرض الاسعار على السلع ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه جم للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له غلى السعر يا رسول الله، فقال لهم ان الله هو القابض الباسط الخافض الرافع، ولا احب ان القى الله عز وجل بمظلمه يطلبها مني عبد يوم القيامه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يقصد ايه بالجمله الاخيره؟ الجمله الاخيره دي مقصد، معناها كده ناخد منها ونستشف منها على طول ان النبي نهى عن التسعير، لان مش لازم النهي يكون بلا، مش لازم لهم لا تسعروا، هي الجمله الاخيره معناها لا. ليه؟ لان النبي شايف انه لو سعر ده فيه ظلم، وهو مش عايز حد يطالبه بحق امام الله عز وجل يوم القيامه. يبقى ما دام التسعير فيه ظلم يبقى منهي عنه. طب امال غلى السعر ليه؟ وليه النبي عليه الصلاه والسلام ما وقفش قدام هذه الظاهره؟ لان في فرق شاسع بين غلو السعر من اجل العرض والطلب وبين غلو السعر من اجل الاحتكار. فقانون العرض والطلب ده قانون اقتصادي معروف يحدد سعر السلع، مفيهوش اي مشكله. انما قانون الاحتكار هو ده اللي مش موجود في الاسلام. فلما غلى السعر ايام الصحابه كان طبيعي وفقا لقانون العرض والطلب، قل العرض فزاد السعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التسعير لأن الغلو بصورة طبيعية. جه بعد ذلك جمهور الفقهاء بناء على كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إن التسعير حرام، لا يجوز فرض أسعار على السلع أيا كان نوع السلع، بل يترك التجار لما يبيعون وكيف يبيعون. ليه يا فقهاء؟ قالوا اولا حديث النبي عليه الصلاه والسلام. طب حديث النبي فيه عله، فيه مقصد. قالوا ايوه، والمقصد هو عدم الحجر على التاجر، يعني ترك الحريه للسوق، يتعامل السوق كما يشاء، ما نحجرش على التاجر. بل ان في ايه نهت عن هذا الكلام، قالت ايه في البيع والشراء؟ قالت الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، صح؟ طب اما البيع، اما التاجر نفرض عليه سعر، هيكون فين التراضي؟ ده هيبيع غصب عنه بهذا السعر. اذا هذا منافي للتراضي ومنافي لمبدا الحريه الذي فرضه الاسلام. صحيح حد ممكن يعمل نظريه الحريه في الاسلام من الناحيه الفقهيه بالطريقه دي ويشوف كيف كان للفقهاء أعظم الباع في التقصير لمبدأ الحرية في الحياة الإسلامية. فأنا بقول كده إن أيام النبي وبعد كده بعد أيام الفقهاء الأربعة قالوا إن ده جمهورهم قال إن ده حرام نظرا لهذه العلل السابقة. اللي حصل بعد كده إن وجدنا الإمام مالك ابن أنس والليث ابن سعد من مصر وبعض الفقهاء يقولون بجواز التسعير في حالة ما لو غلى السعر بصورة غير طبيعية. في حالة ما لو غلى السعر بصورة غير طبيعية معناها في حالة ما لو وجد احتكار من التجار للسلع وبالتالي غلى السعر. هنا واجب على الحاكم، مش مباح بقى، ده واجب على الحاكم ان يسعر الاسعار في تلك الحاله. يبقى اللي حصل في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها وجدناها مسألة متشالبة. النبي قال كلام والفقهاء بعد ذلك بشوية في الوقت الذي حدث في بعض الاحتكارات قالوا كلام عكسي، عكسي ظاهرا يعني في الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التسعير. ايه العلة؟ ايه علة نهي النبي عن التسعير؟ يبقى عدم الظلم. يبقى النبي نهى عن التسعير عشان عدم الظلم اللي احنا هنأثره في مبدأ العدل، العكس بالعكس كده العدل. يبقى النهي عن التسعير من النبي كان لعلة العدل ورفع الظلم عن الناس. كويس. لما حصل بعد كده الاحتكار، لو ظل النهي عن التسعير على ما هو عليه لوجدت علة أخرى مصادمة تماما لعلة العدل وهي علة الظلم. يبقى النبي نهى عن التسعير للعدل. العلة ايه؟ لو احنا فضلنا على النهي عن التسعير هتنعكس العلة تماما وهينعكس المقصد تماما. بدلا من ان تكون العلة هي العدل اصبحت العلة هي الايه؟ الظلم. إذن المقصد اللي النبي نهى من أجله ما بقاش موجود. إذن ما ينفعش نظل قابعين على النهي لأنه هيولد مقصد عكس تماما المقصد اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمل. معنى ذلك أن ده ليس تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أني هقول نفس الكلام اللي النبي قاله ظاهرا بس طلع أنه مش تشريع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خالف مقصد النبي عليه الصلاة والسلام تماما. فلقينا أن فرض التسعير الآن هو الذي يحقق مبدأ العدل اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال به في البداية. فوجدنا أن فرض التسعير هو الذي يحقق نفس المقصد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأني أما ننهى عن التسعير ده فرصة للتجار، خلاص هيظلم الناس كما يشاء التاني. فنقول لا، نرجع لفرض التسعير. طب احنا ليه عملنا الكلام ده؟ حضراتكم جميعا متفقين معايا على ان الوسيله تتغير انما المقصد ثابت. اما نيجي نطبقها هنا نلاقيها نفس الكلام. ادي الوسيله عماله متغيره لكن المقصد ثابت. ما ينفعش بقى انا اصر على تثبيت الوسيله نهي نهي نهي بينما المقصد قد تغير معايا وانا مش واخد بالي. ده بالنسبه للاساس الثاني لمساله الاسس التطبيق المقاصد. نعم. في شويه كان في سؤال مره واحده من الطلاب بتقول ان هي تجمع زكوات وصدقات وتوزعها، وبعدين هي زوجها كان مريض وما عندهاش تجارب العلاج بتاعته او كيف العمليه. فاخذت من الزكاة واديتها له يعني. او صرفت عليه. هي طبعا مؤتمنة. مؤتمنة على هذا المال وهي بتعتمد نفسها من العاملين على الزكاة. وبتعتبر نفسها هي مستحقة لانها استفدت في ان هل يوجد مستحق عنده فعلا عملية هتتكلم. نعم. فهل يتم فيها في اطار العاملين عليها؟ لا، هي ما تدخلش اطلاقا في اطار العاملين عليها. ليه بقى؟ العاملين عليها هم العاملين عليها من قبل الدولة. فالدولة اما انها تكون اسلامية واما انها تكون غير ذلك. يعني اما انها تكون اسلامية واما انها تكون بتدعي الاسلام. فلو اسلامية يبقى هتطبق مبدأ الزكاة. يبقى في الحالة دي هتوفر قطاع كبير من الموظفين من المحاسبين والمراجعين والعمال والفراشين إلى غير ذلك لمسألة القيام بأمر الزكاة، وتعمل له بند خاص في الموازنة العامة ملوش علاقة بالموازنة العامة من باب تخصيص موارد الدولة. فدول اللي هم اسمهم العاملين عليه. واما ان الدوله مش هتجمع الزكاه، فمش هيبقى في مفهوم العاملين عليها موجود، انما هيبقى في مفهوم المتبرعين انسان بيتبرع بفضول وقته فيشتغل في انه بياخد صدقات من الناس يجمعها ويوزعها في مصارفها او في مصلحتها، وبالتالي هي من المتبرعين، فمش هتكون من بند العاملين، انما هي من بند فقراء. ده خلاصه الموضوع. وتاخد من غير ما تقول؟ من بند الفقراء. يجوز انها تاخد من غير ما تقول اذا كانت فاهمه، يعني مش لان مساله الزكاه دي بيحيط بها الجهل كما يحيط بها العلم، فلو هي فعلا واخده حقها الا يعني واخده ما لم تتجاوز به حدود الله في الانفاق على زوجها او على تكاليفها العاديه بما انها فقيره، فده جائز مش حاجه. نعم. مش فاهم قصد حضرتك برضه. وضح لي. طب معلش، هو الشيخ كان بيتكلم عن موضوع سفر المرأة. الشيخ كان بيتكلم عن موضوع سفر المرأة. قال إن بعض الناس قالوا العلة اللي هي الخوف والأمن، فرد على الحتة دي وقال إن دي علة مستنبطة. يجوز إن هي يؤخذ بها وترد نص وقت. حتى حضرتك بتتكلم في لحد دلوقتي يعني. ما هو السؤال بقى إيه النص الواضح اللي بترده؟ ايه النص الواضح اللي بتقوله؟ مفيش نص واضح اطلاقا بتقوله. هاجي لها ان شاء الله هبقول المساله دي في حينها يعني باذن الله. حاضر. بتكلم عموما يعني في العله، ان اي نوع من انواع العله سواء كانت مستنبطه او طبعا مصرية. انا بتكلم بتكلم على العله ايا كان نوع العله. ايا كان نوع العله. عله الاسكار دي عله مستنبطه ولا عله منصوص عليها؟ مستنبطه. ماشي، بس في المستنبطه ولا منصوص عليها؟ مستنبطة. ماشي، أيا كان المستنبط قد يدخل في مفهوم الإجماع أحيانا، مفيهاش حاجة. من أسس التطبيق المقاصدي الموازنة بين المصالح والمفاسد. الموازنة بين المصالح والمفاسد، ودي مسألة الحقيقة عظيمة جدا، يعني هتكلم فيها دلوقتي وهتكلم فيها بعد كده، هنضع بعض الأسس بعد كده لمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، إنما أنا الآن في الخطوة دي أنا هكتفي لحضراتكم إن أنا نشوف نماذج شرعية كيف حدثت فيها الموازنة بين المصالح والمفاسد. احيانا النص يكون مشروع او احيانا العمل يعني يكون مشروع في اصله، لكن عندما يطبق على حالات معينه يكون غير مشروع، والعكس صحيح. احيانا يكون العمل غير مشروع، لكن عندما يطبق على حالات معينه يكون مشروع. ازاي الكلام ده؟ احنا عندنا مثلا بنبص على واقعة من الوقائع حدثت ايام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي من الوقائع اللي احنا نقدر نقول الاصل فيها المشروعية، لكن عندما طبقت على حالة من الحالات ادت غير مشروع، اللي هو الحدود، اقامة الحدود. انا هخص حد القطع لان هو ده اللي النبي ذكره. حد السرقة طبعا من الحدود التي كانت مشروعة، وكلمة المشروعية برضو دي كلمة عندنا زي عاملة زي كلمة الحلال، يعني الحلال قد يكون واجب قد يكون مندوب قد يكون مباح، أهو المشروع كده، قد يكون واجب قد يكون مندوب قد يكون مباح. طيب، فحد السرقة كان مشروع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني واجب. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام جه في حالة تطبيق على حالة معينة، وهي ماذا لو سرق السارق في المعركة، ماذا لو سرق إنسان في الغزو. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. ده سؤال، ايه المقصد؟ ايه العلة؟ لان العمل على العلة والمقصد. لو ان السارق سرق من الغنيمة والمسلمين اقاموا عليه الحد في تلك الحالة، ده ذريعة كبيرة جدا لأنه يلجأ إلى معسكر الكفر، ودي تبقى ضرر عظيم جدا لا يقارن بضرر القطع أو لا يقارن بمصلحة القطع. فالقطع مصلحة، هنقيم عليه حد الله عز وجل فيرتدع الناس ويرتدع هو أيضا بعد ذلك فلا يصل مصلحة، لكن يقابلها ضرر أعظم وهو إن ده ممكن بكرة يبقى كافر عندما يلجأ إلى محيط الكفار. طيب في ضرر أعظم من ضرر الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع إن الحد مشروع لكنها عن تطبيقه في تلك الحالة، فأصبح تطبيقه في تلك الحالة غير مشروع، فأصبح حد السرقة ممكن يلجئه للعام الذي خصص أيضا. مخصوص بإيه؟ مخصوص بالغزو. ده حد سرقة للنبي عليه الصلاة والسلام اتكلم فيه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وازن بين المصلحة والمفسدة. فإن كان مصلحة الانزجار أو الجبر بمعنى الانجبار، يعني الإنسان يتوب الله عز وجل عليه، إذا كانت هذه المصلحة موجودة فتقابلها مصلحة عظيمة، مفسدة عظيمة جدا، وهي مفسدة الكفر عندما يلجأ إلى دار الكفر، لأن هو مش هيلجأ إلى دار الكفر وهيسيبه في حاله. فالغالب الأعم هو أنه سيكفر بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقطع الأيدي في الغزو نظرا للموازنة بين المصلحة والمفسدة. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام وازن بين المصلحة والمفسدة في حد واحد. جه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خلى النهي ده قانون عام على كل الحدود، فنهى أن تقطع الأيدي في الغزو في الحدود أيًا كان نوع الحدود. ليه؟ نظر للنفس هذا المعنى الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه لا يوجد فارق مؤثر بين حد السرقة وبين حد الزنا وبين حد الحرامة وبين حد الردة، لم يجد فارقًا مؤثر. كون إن النبي اتكلم في السرقة لأن دي الحالة اللي حصلت أيام النبي، فنهى أن تقطع الأيدي في الغزو، وبالأخص أو بصفة أشد خصوصية إن اللي هيروح الغزو ده ممكن يعمل يد للسرقة، هي السرقة. فلذلك النبي نهى عن حالة خاصة كانت موجودة، بل كانت شائعة، ما قصدش كانت شائعة في الصحابة، كانت شائعة في هذا المجتمع الجاهلي، سواء بالنسبة للجاهلية وهذا هو الأكثر أو لحالة فردية عند المسلمين. طيب جه سيدنا عمر لقى إن الموضوع ما كانش فيه فارق مؤثر يخلي النبي بالظبط يخصص حد السرقة غير إن هو ده اللي كان موجود أيام، فطبق هذه القاعدة العامة وجعلها قاعدة عامة في مسألة جميع حيث لا تقطع فيها اليد خشية أن يلجأ الرجل إلى ديار الكفر فيكفر بعد ذلك. وهذا هو ما يسمى في أصول الفقه بمبدأ سد الذريعة. يبقى سد الذريعة معناه أنه عمل مشروع لكنه وسيلة إلى عمل غير مشروع، ده ببساطة شديدة يعني. فهو عمل كويس في ظاهره لكن أدى إلى عمل آخر، فسدا لذريعة أن يذهب هذا الرجل إلى الكفر أفلنا العمل المشروع لأنه سيؤدي إلى عمل غير مشروع. والتشريع الإسلامي قام في كثير من المسائل على مسألة سد الذريعة إن شاء الله في إن أذن ربنا وأخذنا دورة مع بعض في أصول الفقه، لابد إن إحنا هناخد مسألة سد الذريعة وتفاصيلها إن شاء الله في الشريعة الإسلامية وكيف كانت وكيف تطبق. طيب العكس بقى بيقول إيه؟ العكس بيقول إيه؟ إن في عمل غير مشروع لكنه وسيلة إلى عمل مشروع. إزاي الكلام ده؟ يبقى ناخد بالنا ونركز قوي ان انا بتكلم في الوسائل، هي هو وسيله ما سميناهوش مقصد. وبالتالي بنحط في دماغنا قاعده مهمه جدا، انه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسيله يعني يتسامح في الوسيله ما لا يتسامح في المقصد. هناخد ليها تطبيقات عده، ده مثال بسيط ليها واقعي معانا، ان احنا تسامحنا عن الوسيله لانها ستؤدي الى مقصد فيه ضرر، والعكس هنتسامح في الوسيله غير المشروعه لانها ستؤدي الى مقصد المشروع. طيب في مساله مثلا عندنا في مسألة الشهادة، الشهادة أمام القاضي، الشهادة أمام القاضي لابد أن تكون شهادة دقيقة جدا. وعلشان تكون شهادة دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنت ما شفتش كويس ما تتكلمش، علشان ما توقعش المسلمين في الحرج. فقال واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ترى الشمس؟ فاشهد والا فدع. لو انت مش على يقين بالكلام اللي انت بتقوله ما تشهدش، محدش كلفك ان انت تشهد بما تظن او بما تشك. فاذا الشهاده دي مساله في الفقه الاسلامي، وهي مساله الشهاده بقى على الشهاده. ايه الشهاده على الشهاده؟ طيب الشهاده ان انا شفت او سمعت يقينا، يعني مجازا شفت فهروح اشهد. امال ايه الشهاده على الشهاده؟ ان انا اشهدك انت بعد ما انا شفت، انت ما شفتش حاجه، اقول لك انا شفت فلان بيعمل كذا كذا، اشهد امام القاضي بالشهاده اللي انا قلتها. هي دي الشهاده على الشهاده، تنفع ولا ما تنفع؟ احنا بنتكلم في ان الشهاده اصل دقيق جدا، لازم يكون الانسان بيتكلم كلام دقيق وكلام واضح. فاذا الطبيعي ان الاصل في الشهاده على الشهاده انها غير جائزه، يعني غير مشروعه. اذا رايت الشمس فاشهد والا فدع، خلاص فالشهاده على الشهاده غير مشروعه. لكن وجدنا أننا في حالات معينة إذا أمسكنا بغير المشروعية واقتصرنا عليها سنجدها أنها تؤدي إلى مقصد ضار، وهو تضييع حقوق الناس. ليه بقى؟ صاحبنا الأولاني خالص إن المفروض يؤدي الشهادة مريض، بشهادته هيثبت الحق، وبعدم شهادته هتضيع مصالح الناس ومش هيقدر يروح امام القضاء، اذا هتضيع مصالح الناس. وبالتالي الاسلام خلى مساله الشهاده على الشهاده جائزه حتى لا تضيع مصالح الناس. فلان صاحبنا ده غائب مسافر، طب هنجيبه منين علشان يشهد؟ وبشهادته تثبت الحقوق، إذن يجوز له أن يشهد على شهادته حتى لا تضيع حقوق الناس. هنا بقى حضرتك تقول لي حاجة مهمة جدا، إزاي برضو أنت بتتكلم في ضياع الحقوق وبتتكلم في أن الشهادة دي لابد أن تكون دقيقة، إزاي يعني واحد برضو مش دخل قوي واحد يشهد على شهادته، مع أن أنت بتقول خشية ضياع الحقوق بس مش واضحة، ممكن برضو يزيف، ممكن يزور في الشهادة. خد بال حضرتك ان احنا بنتكلم في الفقه الاسلامي، يعني بنتكلم في الشريعه مش في القانون الوضعي. بمعنى ان الشهود قدام المحكمه، لو انت هتعامل الشهود دول زي الشهود اللي بيروح المحكمه النهارده، يبقى احنا كده قلبنا المعايير تمام. ليه؟ لان النهارده الشهود بيقفوا بالطوابير قدام المحاكم، اللي عايزهم يشهدوا باي شهاده بيديهم اللي فيه النصيب وبيدخلوا يشهدوا. ليه؟ لانه مفيش تحري من القضاء عن الشهود اصلا، وده يخالف عدل الاسلام تماما. انما الاسلام في المساله دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ده انا لابد ان انا بتحرى عن شهاده الشهود، بشوف البني ادم اللي بيشهد قدامي ده هو بسال عنه بره، بعمل عنه تحريات وبحث، بشوفه انسان صدوق صالح ولا كذاب ومنافق وبلطجي وخمرجي وشرير علشان اخد بشهادته. وده مش في الشاهد الاساسي بس، ده في الشاهد الاساسي وفي الشاهد الفرعي. زي ما عملت بحث عن الشاهد الاساسي بعمل بحث عن الشاهد الفرعي، فاذا وجدت العداله باخد بالشهاده، ما وجدتش العداله ما باخدش بالشهاده. اذا ايه الاشكاليه بقى في الشهاده على الشهاده دلوقتي؟ ما دمنا هنتحرى العدل وهنتحرى الدقه ما بقاش فيه اشكاليه، لان الدين موجود في الاثنين، بعد التحري الدين موجود. فنفع الشهاده على الشهاده حتى لا تضيع الايه؟ حتى لا تضيع الحقوق. اصبح في امر في الاساس غير مشروع، وبعدين وجدناه اذا ظللنا ماسكين به سيؤدي في بعض الحالات الى ضياع حقوق الناس، فقلنا لا، يبقى الشهاده على الشهاده في تلك الحاله، وهي الحالات الاستثنائيه، اقصد حالات مرض الشاهد، حالات غياب الشاهد الاساسي، مشروعه حتى يؤدي ذلك الى حفظ حقوق الناس. ليه؟ لان المقصد الاساسي من الشهاده هو ايه؟ هو حفظ الحقوق. فباي طريقه وباي وسيله استطعنا ان نحقق حفظ الحقوق نعمل حفظ الحقوق ما دام في ضوابط من التحري وغيره. ده في مساله الامر اللي هو في اساسه غير مشروع، اللي هو الشهاده على الشهاده، لكن لما وجدناه يؤدي الى امر غير مشروع ايضا لغناه، وقلنا هنخلي الامر غير المشروع ده استثنائي لانه يؤدي الى امر مشروع وهو حفظ الحقوق، وبالتالي الامر غير المشروع بقى امر ايه؟ بقى امر مشروع. ده موجود في كتب الفقه الاسلامي، المساله دي جائزه بالطريقه دي. لكن عفوا، لكن الإشكالية في كتب الفقه الإسلامي، ما دام ذكرت كتب الفقه الإسلامي، إن غالب كتب الفقه الإسلامي لا توضح المقاصد، يعني لا تبين الحكمة من الموضوع في الغالب، لا تبينه بيانا صافيا. لذلك جاء علم مقاصد الشريعة علشان يبين كيف كان الفقهاء يتعاملون مع تلك الوقائع. اتفضل حضرتك. اللي عين شارع الشاهد، هل الشاهد الأصلي ولا القضاء؟ لا مش القضاء. اللي بيعين الشاهد على الشاهد يجوز للشاهد الأول أن يعين الشاهد الثاني. إنما القضاء دوره إيه؟ في البحث والتحري عن عدالة هؤلاء وصفتهم وصدقهم وحفظهم وضبطهم. ممكن لو القضاء شك في المشاهد الثاني يعين، وده دلوقتي أيسر من زمان كثيرا، يعني ده يتخيل دلوقتي أسهل من القديم، لأني أنا بتكلم على واحد غائب، مش شرط يكون مريض، واحد مسافر، طب القضاء هيعين له فين؟ هيعين له شاهد يروح له فين؟ يروح له الهند مثلا، يروح له الشام. إنما دلوقتي طبعا بعد الدنيا ما بقت كرة واحدة خلاص. في مسألة الأمر غير المشروع، الأمر المشروع أنا أحب أقول لحضراتكم على لمحة حضراتكم كلكم أو أغلبكم يعرفها، وهي المسألة اللي حصلت أيام الإمام ابن تيمية هنا في مصر في أيام التتار، لما لقاهم بيشربوا الخمر وكان المسلمين بينهوهم عن الخمر، فقال لهم إيه؟ اتركوهم يشربون، لأن هذا يلهيهم عن المسلمين ويلهيهم عن قتال المسلمين وعن الصد في سبيل الله. فالمسألة دي احنا بنقولها صحيح بلساننا، لكن هي مسألة في غاية الدقة والنباهة من الإمام ابن تيمية في هذا الوقت، وهو إنه مسألة كارتكاب كبيرة من الكبائر زي شرب الخمر، ده أمر عظيم جدا. والتتار بالمناسبة كان كثير منهم مسلمين للأسف الشديد، لكن طبعا يعني ممكن إسلام طبعا قد يكون لكن إسلام يعني اسم بلا مسمى. قال لهم سيبوهم يشربوا. ليه؟ لان الشرب ده هو هيلهيهم عن ضرر اعظم. ان كان هم بيعملوا ضرر فهيلهيهم عن ضرر اعظم وهو قتل المسلمين. فاذا شرب الخمر اللي هو غير مشروع الامام ابن تيميه لقى وسيله الى مقصد مشروع وهو مقصد حفظ نفوس المسلمين، فقال خلاص سيبوهم على ما هم عليه من الامر غير المشروع لانه يؤدي الى امر اعظم منه مشروع وهو حفظ النفوس. حفظ النفس. طيب ده بالنسبه للموازنه بين المصالح والمفاسد. خدنا مثال على الامر المشروع الذي مثال على الامر المشروع الذي قد يكون وسيله الى مقصد غير مشروع، فتكون الوسيله في تلك الحاله ايضا غير مشروع. اذا احنا ببساطه بطريقه ثالثه او خمسه نقدر نقول الوسيله لها حكم المقصد في الشريعه الاسلاميه، وده حقيقي. الوسيله لها حكم المقصد في الشريعه الاسلاميه. الطهارة للصلاة حكمها ايه؟ الوضوء حكمه ايه؟ واجب، صح؟ ليه؟ لأنه وسيلة إلى الواجب، وهكذا الوسيلة إلى الحرام حرام. فالنظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حرام لأنه يؤدي إلى الفاحشة والعياذ بالله، وهكذا. فالوسيلة لها حكم المقصد في الشريعة. فإحنا أخذنا إن الوسيلة إذا كانت مشروعة ولها مقصد غير مشروع تكون غير مشروعة، وهذا يسمى إيه بقى؟ تاني، الوسيلة إذا كانت مشروعة ومقصدها غير مشروع تكون هي أيضا غير مشروعة وتسمى سد الذرائع. تمام، وتسمى سد الذرائع. الوسيلة إذا كانت غير مشروعة وتؤدي إلى مقصد المشروع فأي شيء تسمى؟ الوسيلة إذا كانت غير مشروعة زي الشهادة على الشهادة في الأصل يعني، لكنها أصبحت الشهادة على الشهادة وسيلة إلى مقصد مشروع وهو حفظ الحقوق تسمى مصدر الاستحسان في الشريعة الإسلامية، تسمى استحسان. استحسان يعني تجاوزنا عن الأصل إلى الفرع استحسانا. واحد يقول الاستحسان ده بالهوى، نقول له ازاي بالهوى واحنا بنقول ان هو يؤدي الى مقصد عظيم من مقاصد الشريعه الخمسه وهو حفظ الاموال او حفظ الحقوق، يبقى ازاي بقى استحسان بالهوى؟ ده رد على من يقولون ان الاستحسان ملغي في الشريعه لانه لا يكون الا بالهوى، اصلا ما فيش استحسان بالهوى في الشريعه اساسا، وانما بالضوابط اللي احنا بنتكلم عليها. برضو الاستحسان ده هيجي له تفصيل ان شاء الله زي سد الذريعة عندما نشرح في اصول الفقه ان اذن الله سبحانه وتعالى. طيب كده خدنا الموازنة بين المصالح والايه، هناخد الموازنة بين المصالح والمصالح. ده الاساس الرابع او الضابط الرابع في مقاصد الشريعة الاسلامية، الموازنة بين المصالح والمصالح. استاذن حضراتكم حد يديني مصالح مع مصالح، كيف نوازن بينها؟ والمره القادمه ان شاء الله ناخد الموازنه بين المفاسد والمفاسد. يبقى احنا خدنا الموازنه بين المصالح والمفاسد اللي هي عليها البنود والامثله بتاعه التطار وبتاع الشهاده على الشهاده الى اخره، وناخد دلوقتي حاليا الموازنه بين المصالح والمصالح. نعم. طب ايه المصالح والمصالح؟ يعني البيع بالتقسيط الاول مصلحه ولا مفسده؟ مصلحه. طب ايه المصلحه الاخرى التي عارضته؟ ما هو احنا بنتكلم في التعارض، موازنه يعني تعارض. اما يكون في موازنه بين شيئين يعني في تعارض بين شيئين نريد ان نجمع بينهما او نرجح، ده مساله الموازنه. فايه التعارض او التزاحم علشان نوازن فنقول ناخد ده او ده، او نقول نجمع بين الاثنين وخلاص؟ طب اعتقد الامام ابن القيم كان ليه كلام في ان الفقيه مثلا جلوسه للإفتاء ساعة خير له من قيام الليل وصيام النهار. طب جميل أوي، تمام. أو مثلا حتى قال يتكلم عن البطل الشجاع القوي إذا قام في الثغر من فوق المسلمين ساعة أفضل له من هو يقوم ويصلي، لأن ده يعني مصلحة متعدية أو منفعة متعدية للمسلمين، والأخرى يعني مصلحة تحقق بنفسية. طب جميل قوي، فتح الله عليك. تمام، يبقى احنا بندخل من هنا لباب الموازنة بين المصالح والمصالح، ان احيانا المصالح بتتعارض، بمعنى انا معايا فلوس، الفلوس دي احج بيها ولا اقضي بيها الدين اللي عليا، الفلوس دي احج بيها ولا انفقها في الجهاد في سبيل الله، الفلوس دي احج بيها ولا انفقها في الدعوة الى الله. انا بتكلم عن الحج الواجب بالمناسبة. الفلوس دي احج بيها ولا اديها الواحد محتاجها، ده في الحج الواجب مش في حج السنة. الفلوس دي اقدم ايه على ايه؟ كل اللي احنا شايفينه ده مصالح. الفلوس دي احج بيها ولا اجوز بيها ابني او بنتي، كلها مصالح. لكن تبقى الاشكالية، ايه هو اللي عمله؟ ايه اللي عمله؟ الموازنة بين المصالح والمصالح قايمة على مثل هذه الامور. فانا في الموازنة بين المصالح والمصالح اول حاجة بقسمها لقسمين بسيطين، وهو ان في مصالح يمكن الجمع بينها اصلا، فدي ما تغلبناش في حاجة. انما الاشكالية التانية هي القسم التاني، وهو ان في مصالح لا يمكن الجمع بينها، يعني يتعذر الجمع بينها، فايها نقدم؟ وده فقه الاولويات المنبثق من مقاصد الشريعه. انا عندي في المصالح والمصالح حالتين، الحاله الاولى امكان الجمع بين المصالح، وده سهل جدا، ما يتعبناش في حاجه. ليه؟ لان في واحد معاه فلوس، الفلوس دي هتقضي لي الحج، وهتقضي لي الانفاق في الجهاد، وهتقضي لي سداد الدين، ما عندوش مشكله، هيجمع بين هذه الاشياء. والجمع بين العبادات امر مستحب في الشريعه الاسلاميه، اقصد في العبادات حتى النوافل مستحب التنويع في العبادات. انت بتصلي السنن الرواتب، وتصلي الوتر، وتصلي التسبيح حتى لو مره، حديث التسبيح صحيح، وتصلي قيام الليل، تنوع في صلاتك، الأذكار تقول الأذكار وتنوع من الأذكار. ليه؟ ايه السر؟ لأن العبد لا يعرف العبادة التي يتقبله الله تعالى بها، بل وهناك عبادة قد يستريح فيها أصلا وهو لا يعرفها، فلازم يجرب عشان يعرف العبادات المحببة كثيرا إلى نفسه. فده كله الأفضل إن احنا نعمله ما دام مفيش تزاحم ولا تعارض، ما دام يمكن الجمع بين هذه الأشياء. إنما الإشكالية عندنا في مسألة الحالة الثانية، وهي عدم إمكان الجمع. دي اللي بتحتاج لقواعد معانا. أما يكون يتعذر الجمع يبقى ده يحتاج لشوية قواعد معانا. عند تعذر الجمع بين المصالح والمصالح تيجي القاعدة الأولانية، تقول نقدم المصلحة الواجبة. على المندوبة. وده أمر قد يقال باللسان كويس جدا، لكن في التطبيق والعمل لا يجد صدى أبدا في العالم الإسلامي، بل إن من أعظم مشاكل العالم الإسلامي هو إغراقه في إنعكاس هذه القاعدة، في أنه يقدم المندوب على الواجب، فتقع كثير جدا من المشكلات. فيزرع الفاكهة والموالح والرمان وما يزرعش الرز والقمح، ويستورد القمح ليه؟ بيقدم المصلحة المندوبة على المصلحة الواجبة. ده على مستوى الجماعة، على مستوى الأفراد حدث ولا حرج. يكون عليه ديون متلتلة ويروح يجدد التلاجة، طب هو الواجب فين؟ الواجب فين؟ تجدد التلاجة دلوقتي؟ دهانات على الشقة، أي لخبطة. الراجل الإنسان منا له أبوه وله أمه، والإسلام أمره ببرهما، وله إخواته والإسلام أمره بصلة الأرحام، وتلاقيه يقطع كل هذا ويروح لفين؟ يروح لأهل مراته، لأهل زوجته. طبعا احنا مش احنا مع أهل الزوجة وكل حاجة يعني، بس احنا في الموازنة بين المصالح والمصالح. يعني عند التعارض، عند التعارض أقطع هنا أوصل هنا. لو معايا جنيه أدي لمين؟ هو بيديه طبعا كده يعني. طيب انما الموازنه عند التعارض، بقول عند التعارض. انما لو الجنيه ده عرف يقسمه خلاص جزاك الله خيرا، عرف يحل مشكله بيه هنا ومشكله بيه هنا، خلاص انتهى. ما في بقاش في جمع، ما بقاش في تعذر، بقى في جمع، وخير لو في وجد الجمع. انما عند التعذر لابد ان يراعي المصلحه. وهنا بقى انا باكد على مفهوم في غايه الاهميه يا جماعه، وهي ان المصلحه اللي الشرع اللي احنا بنتكلم عليها هي المصلحه اللي اعتبرها الشرع مصلحه، مش اللي احنا اعتبرناها بعواطفنا واهوائنا وشهواتنا وموروثاتنا الثقافيه والبيئيه مصلحه. لا، المصلحه هي اللي اعتبرها الشرع مصلحه، والمفسده هي اللي اعتبرها الشرع مفسده. بل ودرجه المصلحه هي الدرجه التي وضعها لها الشرع. درجه المصلحه دي واجبه ولا درجه المصلحه دي مندوبه؟ هي الدرجه التي وضعها لها الشرع. اذن وده الفرق الشاسع والبون الكبير بين المقاصد في الشريعة الإسلامية وبين المقاصد كما يريدها العلمانيون وأهل الأهواء. إن المصلحة عندنا لا نعتبرها اسمها مصلحة إلا إذا اعتبرها الشرع مصلحة، يعني إلا إذا كانت واجبة أو مندوبة في نظر الشرع أو على الأقل مباح. إنما لا نعتبرها مصلحة والشرع أساسا معتبرها مفسدة، يبقى احنا ذهبنا إلى الخط العلماني على طول. ففي واحد منهم يجي يقول النظام الربوي الموجود في الإسلام كان نظام تتقبله الطوائف الرعوية زمان، إنما الآن أصبح نظام الفائدة مختلف. ليه؟ لأن الفائدة بسيطة. اللي بيتكلم الكلام ده طبعا احنا مش هنقول جاهل ولا مش جاهل، سيبك من الكلام ده، احنا بنناقشه للنواحي العلمية. اللي بيقول الكلام ده ما يعرفش ان الفائدة الربوية هي اشد واعظم بكثير من الفائدة بتاعت ربا الجاهلية اللي جل الاسلام وحرمها. اصلا الاسلام حرم ربا الجاهلية، فمن باب اولى ايه؟ من باب اولى انه يحرم الربا بتاع النهارده اللي هي الفائده المركبه، لانها ما كانتش بتحصل ايام ربا الجاهليه بهذه الطريقه. في ربا الجاهليه كنت تروح تستلف من واحد الالف جنيه مثلا، اللي هو الالف دينار او الالف درهم ايا كان، فيديهولك ويقول لك انت هتجيبه بعد شهر، ولو اتاخرت عن شهر هاخد منك 10% فائده. هنا البنك لما بتروح تجيب منه الألف جنيه بيديهولك ايه؟ 1000 جنيه؟ 800 جنيه. ويبدأ بقى ايه؟ إذن الفائدة النهاردة أعظم من الفائدة القديمة. فازاي تقول إن النهاردة أصبحت عشان بقت عشان سميتها الفائدة؟ عشان سميتها اسم جميل ولقيت اسم الربا؟ ما احنا ما بنتعبدش بالألفاظ، احنا بنتعبد بالمعاني. وهكذا. فالإشكالية إشكالية العلمانيين إن هو بيعتبر المصلحة من وجهة نظره، لا من وجهة نظر الشرع. الحجاب، الحجاب ده كان زمان، إنما النهاردة بقوا إخوات. يقول له ده الفتن النهاردة أعظم من الفتن في الجاهلية، لأن الفتن في لأن في الجاهلية كانوا بيراعوا الحرمات. المصلحة اللي بنعتبرها ودرجاتها هي ما قال به الشرع. وبالتالي أنا بشوف أهلي الإسلام وضعهم فين وبمشي على هذه الخطوات. ده عند التعارض والتزاعم. ليه؟ لأني أنا بقول من أعظم المشكلات في العالم الإسلامي هو انعكاس هذه القاعدة عملا وتطبيقا وسلوكا. دايما في الناس اللي عليهم قضاء رمضان رجالا أو نساء يجي شوال يصوموا الستة من شوال، وفي أوقات كثيرة جدا يجي رمضان اللي جاي وهو لسه ما صامش اللي عليه. طب انت كنت بتعمل ايه؟ انا صمت ستة من شوال. طب الستة من شوال دول واجبين ولا مندوبين؟ انت كده ما خليتش، انت كده لا تزال الذمة مشغولة بحق الله. انت عجزت، صمت عاشوراء وصمت عرفة وصمت الاثنين والخميس وصمت مش عارف ايه وما صمتش القضاء، فتنعكس الأمور. إحنا لو هنعملها بمقتضى العقل هنقول إن المصلحة الواجبة لا شك إن عليها ثواب أعظم، مش أنت عايز الثواب الأعظم يبقى تعمل الواجب قبل المندوب. الأمر الثاني إن الذمة دائما مشغولة بالواجب وليست مشغولة بالمندوب، لأن الواجب هو الذي سيحاسبنا الله تعالى عليه. من هنا كان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي مع انه عظم امر النافله جدا، لكن قال ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. مع انه عظم من امر النافله جدا، من عاد لي وليا فما تقرب الي بعبدي، واذا تقرب الي عبدي بشبر شبرا تقربت اليه ذراعا الى اخره، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لكن هنا حسم القضيه في الواجب، قال لك الواجب خارج عن الكلام ده. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ده تقديم المصلحه الواجبه على المصلحه المندوبه عند تعارض المصلحتين. عند تعارض المصلحتين. طيب حد يقول لي ايه المشكله اللي انا فيها؟ مش مشكله ترجيح بين واجب ومندوب، ده مشكله تعارض بين واجب وواجب. اعمل فيها ايه؟ في واحد عنده زي ما بقول معاه فلوس، يحج ولا يقضي دينه؟ يحج ولا يزوج بنته؟ يحج ولا يديها لحد تاني محتاج؟ يعمل ايه؟ تعارض بين واجبات وواجبات، يعمل ايه؟ تيجي القاعده الثانيه اللي بتقول ايه؟ تقدم المصلحه القطعيه على المصلحه الظنيه. المصلحه القطعيه على الظنيه. ومساله المصلحه القطعيه على المصلحه الظنيه اللي احنا بنتكلم فيها دي، كيف نفهم القطعيات في الشريعه؟ يعني المتفق عليه، يعني المجمع عليه، المتفق والمجمع عليه. يعني بعباره اخرى لما بترجم المصلحه القطعيه والمصلحه الظنيه ممكن اقول بعباره تانية تقدم المصلحه المتفق عليها على المصلحه المختلف فيها. بعباره ثالثه يقدم الواجب المتفق عليه على الواجب المختلف فيه. فانت قدامك واجبين، واجب اتفق الفقهاء على فعله، واجب اختلف الفقهاء في فعله. اختلفوا ازاي؟ بعضهم قال واجب وبعضهم قال سنه. يبقى معنى كده ان في واجب قطعي هو ده اللي يقدم. ففي واحد هيصلي وما فيش الا ثوب نجس، يصلي ولا يقول انا مش هصلي لحد ما الاقي الثوب الطاهر حتى لو دخل الوقت؟ يعني لو خرج الوقت ودخل الوقت الاخر يعمل ايه؟ يصلي بالثوب النجس. يصلي بالثوب النجس. وعند بعض الفقهاء اولا كلمه يصلي بالثوب النجس ده متفق عليه. انا بقوله عند بعض الفقهاء عشان نعرف حاجه معلومه ثانيه، ان بعض الفقهاء اللي تشدد قوي قال هو هيصلي بالثوب النجس ماشي، انما يقضي الصلاه مره ثانيه. يبقى الكل اتفق مبدئيا انه لازم هيصلي. ليه؟ لان الصلاه دي قطعيه، الصلاه امر متفق عليه. انما يصلي بالثوب النجس ولا يعمل ايه ولا ولا يصلي وهو جالس عريان بدون ما يصلي قائما وراكعا وساجدا يعمل ايه؟ ده اختلافات فقهيه. انما الكل متفق على حرمه الصلاه وحرمه وقت الصلاه. فحتى اللي قال يقضي الصلاه مره ثانيه قال هيصلي لازم في الوقت نظرا لحرمه الوقت. يبقى هنا قدم المصلحه القطعيه عن المصلحه الظنيه. الفقهاء يقولوا كده بس ما يذكروش المقصد، ما يذكروش القاعده دي، لان كتب الفقه ما تذكرش القواعد دي، لكن التطبيق ماشي معاهم مظبوط. هكذا اللي بيصلي وما يعرفش القبله، بيصلي وما يعرفش القبله، ما فيش حد من الفقهاء يقول ما يصليش عشان ما يعرفش، هو يصلي يتحرى، يتحرى بقدر الامكان، حتى لو ما تحرى، حتى لو اخطا في التحري، وحتى لو ما عندوش امارات وادوات التحري يصلي، حتى لو هيعيد مره ثانيه عندما يعرف القبله، بس لازم يصلي في الوقت نظرا لحرمه الوقت. دي اسمها المصلحه، تقديم المصلحه القطعيه على المصلحه الظنيه وهكذا. طيب نيجي للقاعده اللي بعد كده، حد يقول انا قدام مصلحتين وكلاهما قطعيتين، انا اعمل ايه في المساله دي؟ الله يفتح عليك. تمام، جميل قوي. المصلحتين القطعيتين ربما الاقي مصلحه قطعيه بس عامه، بينما مصلحه قطعيه اخرى ايضا بس خاصه. فهنا بعمل ايه؟ بقدم المصلحه العامه على الخاصه بعبارة تانية. ايه؟ الواجب العام على الواجب الخاص. بعبارة تالتة، الواجب الذي يتعدى نفعه على الغير عن الواجب القاصر على النفس. يبقى الواجب المتعدي ده هو المتقدم اللي هيفيد الناس. زي الواجب الذي يفيد الناس أقدمه على الواجب القاصر على النفس. نعم، وده له أمثلة كتيرة في مسألة، مثلا مسألة نزع الملكية العامة أو نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة. فالدولة من حقها إنها تسلب الإنسان بيته وتعوضه ببيت آخر مثله في الجودة والمال يعني والسعر إلى آخره، عندما تجد أن هذا المكان لابد وأن يشق فيه طريق عام يسير فيه الناس نظرا لازدحام الناس، او طريق تشق فيه الانفاق، او طريق يعني تعمل فيه كوبري الى اخره من الاشياء. وجدت الدوله مصلحه عامه في هذا المكان، بل ان الاعظم من كده ان الفقه الاسلامي فيه ان الدوله ممكن تتخذ مكان القبور طريق، تعمل مكان القبور طريق لو الدنيا ازدحمت. وده احنا بنشوفه في القاهرة دلوقتي طبعا بعد هذا التطور العمراني الهائل. طبعا المقابر زمان يا جماعة كانت بتتعمل خارج العمران، دلوقتي في القاهرة كده نادرا جدا ما نلاقي مقابر خارج العمران، احنا بنلاقي الناس نايمة في المقابر اساسا. فلو حدث كانت في واحدة بتسألني مرة بتقول ان قبر زوجها تقريبا تحت قبر السيدة عيشة حاجة زي كده، او يعني او مش زوجها، ربما جدها او جد جدها الله اعلم، من زمان ايام ما كانش فيه كباري ولا الكلام ده. فالدوله يجوز لها ان تفعل ذلك. طبعا الدوله برضو باكد ان الدوله التي يراعى فيها الاجتهاد نحو المصلحه العامه يجوز لها ان تفعل هذا من باب تقديم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه. طيب ده مثال لمسألة تقديم المصلحة على العامة على المصلحة الخاصة. في مسألة ثانية، نموذج ثاني في تقديم المصلحة العامة، أنا كلمت حضراتكم في المرة الماضية، وهي مسألة التطرس. التطرس ده اللي عامل، اتفقنا إن في جيش من المسلمين بيحارب جيش من الكفار، وجيش الكفار أثر بعض المسلمين فيه، فعمل إيه؟ عشان جيش المسلمين ما يقاتلوش، وقف الأسرى المسلمين قدامه، علشان لو المسلمين، لو الجيش المسلم جاء يقاتل هيقتل مين؟ هيقتل المسلمين، لأن هم في أول الصف، فبالتالي مش هيقاتل الجيش المسلم، مش هيقاتل. وهذه تكون ذريعة لأن الكفار يدخلوا ديار المسلمين، ويستبيحوا دماءهم وأموالهم. دي المسألة دي اسمها مسألة التطرس. هنا السؤال، انت عندنا مصلحتين، مصلحة حفظ نفس هؤلاء المسلمين دي مصلحة، وعندنا مصلحة تانية هي مصلحة حفظ بلاد المسلمين بما فيها طبعا وبمن فيها. أيهما نقدم؟ بما نقدم حفظ البلاد بمن فيها، لأنها مصلحة عامة، مصلحة عامة. فيجوز لجيش المسلمين أن يقتل حتى ولو جاءت السهام وجاء الرصاص في هؤلاء المسلمين الذين في المقدمة. أهم شيء إن النية في الجيش المسلم إنه ما يكونش قاصد إنه يقتل إخوانه من المسلمين، إنما حتى لو قتلوا، وهذا هو غالب الظن، أن يقتلوا لا شيء، من باب تقديم المصلحة العامة وحفظ بلاد المسلمين بمن فيها على تلك المصلحة الخاصة وهي هؤلاء الأسرار. طيب، مسألة مهمة جدا في تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهي مسألة التطويق بالحزام الناسف، اللي هي العمليات الاستشهادية. هو اللي بيعمل عملية الاستشهادية أو إنسان بيطوق نفسه بالحزام الناسف وبيدخل في مكان العدو وبيفجر نفسه. فين المصلحة العامة هنا وفين المصلحة الخاصة؟ المصلحة العامة فين؟ المصلحة العامة بقى اللي هي هتعود على المسلمين، يبقى حفظ نفوس المسلمين ونصر المسلمين إلى آخره، ده المصلحة العامة. المصلحة الخاصة حفظ نفسه هو. ماشي، إيه حكم المسألة دي؟ جائزة ولا غير جائزة؟ هو في التقديم، التقديم بين الواجبات ما بنسموهش مستحب، انما التقديم بين الواجبات واجب. هو واجب، واجب نعمل ايه؟ هل بحسب، هل بحسب حال الكفار يعني هم مقاتلين ومحاربين، ولا اعتقد الجواب كده هو مقاتل ومحارب، ولا هو؟ واحنا بنتكلم طبعا في المقاتل والمحارب، احنا بنتكلم في محل المسألة ان هو بيدخل بيت العدو او دار او مكان العدو المحارب طبعا. اذا كان غالب الظن النجاح. طيب، طب لو هو ما وجدش وسيله اخرى، اذا ما وجدش وسيله اخرى. ماشي، احنا طبعا بنتكلم في التعارض، في التعارض بين المصالح، ان هو يعني المساله دي بالنسبه له ما فيش غيرها، هي دي اللي قدامه. اذا كانت نفس قصاد نفس، واحد قصاد واحد، ما تبقاش أبدا، يبقى ملهاش لازمه. طيب، هو طبعا بيفجر نفسه مش علشان نفس قصاد نفس، ده الطبيعي، لكن ربما يحدث نفس قصاد نفس لانها مش محكومه. الفقهاء المعاصرين في المساله دي اختلفوا على قولين. القول الاول ان لا يجوز مثل هذا الامر. ليه؟ لأن ربنا أمرنا بحفظ النفس، والقرآن قال الأدلة بتاعتهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والآية الثانية ولا تقتلوا أنفسكم. فهو اللي داخل ده بيقتل نفسه، والقرآن نهى عن هذا، يبقى ده لا يجوز. ده مجمل أدلة الرأي المعارض اللي يقول لا تجوز مثل هذه العمليات الاستشهادية. الرأي الثاني بيقول لا، العمليات الاستشهادية دي مشروعة. ليه مشروعة؟ قال هنبص على نفس الآية اللي استدلوا بها ونشوف سبب نزولها ايه، لأنه الآية أحيانا تفهم خطأ على غير وجهها فيفسرها سبب النزول. فآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن رجل كان قد ألقى بنفسه على العدو، العدو كان في حصون، فرجل دخل أو نط من على الحصن وألقى بنفسه على العدو. فطبعا الصحابة أي في هذا الوقت قالوا غفر الله له. يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هم فهموا الآية كده. فأبو أيوب الأنصاري قال لهم لقد نزلت هذه فينا معشر المسلمين عندما قعدنا عن الجهاد وجلسنا في بيوتنا، فنزل قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى أبو أيوب الأنصاري عكس لهم معنى الآية تماما. ففي آيات على ظاهرها تفهم بمعنى عكسي تماما تماما، زي الآية اللي هي بتقول إيه، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فدي من الآيات اللي ظاهرها يوحي تماما بعكس الفهم الصحيح المقصود من الآية. فجي سيدنا أبو بكر قال لهم إيه، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما نزلت هذه الآية إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمهم بعقاب. يبقى سيدنا أبو بكر فسر لهم الآية بمعنى عكسي تماما عن اللي في دماغهم، صح ولا إيه؟ إني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن كلمة إذا اهتديتم الهداية معناها إصلاح النفس ودعوة الغير أو إصلاح الغير أيضا، يعني المساعدة في تغيير الواقع الذي تعيشه، هي ده معنى الهداية. إنما الهداية مش إصلاح النفس بس، وبالتالي علشان تهتدوا يبقى لازم تعملوا الاثنين. في الحالة دي لا يضركم من ضل فعلا، إنما لو عملتوا حتة واحدة يبقى أنتم مع الفريق الثاني. يبقى فسر لهم الآية بخلاف المعنى الظاهري تماما. نفس القضية في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال لهم ده إحنا معنى الكلام بتاع أبو أيوب الأنصاري كده، ده إحنا ألقينا بأيدينا إلى التهلكة لما قعدنا في بيوتنا، إنما ده إزاي يلقي بيده إلى التهلكة وهو يساعد في نصر المسلمين؟ دي الآية نزلت فينا لما قعدنا في بيوتنا، يبقى إحنا كده ألقينا بأيدينا إلى التهلكة، مش لما جهدنا المسلمين ألقينا بأيدينا إلى التهلكة. يبقى الرأي الثاني بيقول إنها مشروعة، فسر الآية بمعنى بسبب النزول. ومن أدلته على كده ما حدث من البراء بن مالك رضي الله تعالى في معركة اليمامة، لما أمر المسلمين أن يلقوه في المنجنيق على حديقة اليمامة التي سميت بعد ذلك حديقة الموت. وطبعا الصحابة هم اللي عملوا معاه كده، يعني ده كان بمثابة الإجماع السكوتي من الصحابة على أنه ما بيعملش حاجة غلط. وقصة أصحاب الأخدود لما الغلام وقف وقال للملك علشان تقتلني يبقى تقول إيه؟ وإلا مش هتعرف تقتلني. يبقى هو دل الملك على كيفية قتله، بس شوف المصلحة العامة والمصلحة الخاصة هنا بقى. هو المصلحة الخاصة إن الغلام يعيش، صح؟ إنما المصلحة العامة إن الناس كلها تسلم. فهو قال لا، أنا أضحي بنفسي، لأن التضحية بنفسي دي اسمها ضياع النفس. حفظ النفس في المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية؟ هناخده في المرتبة الثانية إن شاء الله لما نيجي للأقسام دي، إنما حفظ الدين في المرتبة الأولى. دي طريقة في التربية، إنما الطريقة الأولانية اللي إحنا ماشيين فيها إن في مصلحة عامة قدام وفي مصلحة خاصة. المصلحة الخاصة إن الغلام يعيش، المصلحة العامة إن الناس دي تسلم. فاختار انه يقتل عشان الناس دي تعيش، عشان الناس دي تسلم، يعني تعيش بالدين يعني. فقدمت المصلحه العامه على المصلحه الخاصه بهذا الوجه. طيب احنا دخلنا عشان ما كترش لحضراتكم شويه في القواعد، يعني دخلنا احنا المصلحة المتعدية على القاصرة دخلناها فيها، لكن لو أحببتم إن إحنا نقصرها ونعمل المصلحة المتعدية بند لوحده يختلف بسيط عن المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لا بأس. لأن المصلحة العامة دي معناها عموم الناس، إنما المصلحة المتعدية معناها إن أنا ممكن أفيدك أنت بس، إنما مش لازم أفيد عموم الناس، متعدية حتى لو متعدية إلى شخص واحد. أيام ما كان الأمر الاثنين قريبين، المفهومين قريبين من بعضهم، المصلحة العامة أو المصلحة المتعدية إلى آخره، بعض الناس عنده مسألة التنفل بالنوافل وقيام الليل، بقول بعض الناس يعني كويس جدا، ناس خاصة من الناس اللي هم الكبار في السن واخدين على المسألة دي إلى حد كبير، لكن مسألة حسن الخلق دي عنده في الدرجة السابعة، ودي مشكلة عظيمة، لأنه هو هنا بيقدم المصلحة القاصرة على النفس على المصلحة المتعدية إلى الله. فكان من باب أولى مع كثرة الترغيب في قيام الليل ومع صفاء النفس بقيام الليل والخلوة مع الله عز وجل، لكن حسن الخلق أفضل منه عند الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الإيه؟ الصائم القائم، إنما مش العكس أبدا، مش الصائم القائم هو اللي هيدرك بقيامه حسن الخلق، ما تجيش أبدا، لأن حسن الخلق متعدي نفعه إلى الناس، إنما قيام الليل مقتصر على الغير. فلذلك قدمت المصلحة المتعدية على المصلحة، وهنا ناخد بالنا أؤكد على المفهوم وأكرره، إن أنا بتكلم عند التعارض، إنما إيه التعارض بين حسن الخلق وبين قيام الليل؟ ولا حاجة، ده يمكن الجمع بينهم، هاش مشكلة، إنما إحنا بنتكلم في ناس ممكن ربما يفوتوا قيام الليل، ربما، لكنه حسن الخلق، يبقى أفضل عند الله عز وجل. إنما على كل الأحوال لا يوجد تعارض أصلا بين حسن الخلق وبين قيام الليل، مفيش تزاحم بينهم، إنما إحنا بنذكر فقط، أنا أتيت بالمثال بأذكر فقط بأن في ناس بتنظر إلى عبادات شعائرية من النوافل على أنها كل شيء، بتنظر إلى صيام الاثنين والخميس وغيره والثلاث أيام في كل شهر على أنه كل شيء، صحيح ده رائع، لكن لا نغفل في فقه الأولويات ما هو أولى منه بالاعتبار. طيب، عندنا إذا حدث بعد ذلك تعارض، حد يقول لي مثلا في مصالح، أنا عندي كذا واجب من الواجبات المتعدية، هي دي اللي عندي فيها تعارض، أو عندي كذا واجب من الواجبات القاصرة، هي دي اللي عندي فيها تعارض، ما عنديش تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، ده هي اللي عندي كلها عامة فيها تعارض، أو اللي عندي كلها خاصة، اللي عندي كلها متعدية، أو اللي عندي كلها قاصرة، هي دي اللي فيها تعارض، أعمل فيها إيه؟ أقول له ناخد القاعدة اللي بعد كده، وهي تقديم المصلحة المقيدة بالمصلحة على المصلحة المطلقة. ازاي اقدم يعني ايه مفهوم المصلحة المقيدة؟ المصلحة المقيدة يا جماعة قد تكون مقيدة بزمان، وقد تكون مقيدة بحال، وقد تكون مقيدة بشخص، انما المصلحة المطلقة مطلقة عن كل هذه الاشياء. وبالتالي يحصل ايه؟ احيانا يكون في مصلحة فيها ثواب عظيم جدا من الله عز وجل، وفي مصلحة تانية اقل منها في الثواب، في مصلحة تانية اقل منها في الثواب. اقول لحضرتك في اللحظة دي هتعمل المصلحة الاقل في الثواب، لان هي في الحالة دي اكتر في الثواب. ازاي؟ احنا مثلا وقت الاذكار، او خلينا في القرآن الاول، في القرآن قراءته مطلقة عن الوقت، تقرأ القرآن في كل وقت، وما فيش شك ان الحرف الواحد بتاخد عليه 10 حسنات باذن الله. طب ايه رايك لو سمعت الآذان تكمل قراءة القرآن لأن هي فيها ثواب أعظم ولا تردد الآذان؟ يبقى هنا بنقول المصلحة المقيدة بالزمان تقدم على المصلحة المطلقة عن الزمان. يبقى هنا أصبحت في اللحظة دي مصلحة ترديد الآذان أولى من قراءة القرآن. وهنا احنا بنتكلم، ما دمنا بنتكلم في النوافل يبقى بنتكلم عن التقديم المستحب مش التقديم الواجب. التقديم الأولى ان احنا نعمل كده، الأفضل ان احنا نعمل كده. انت بتقرأ القرآن او مثلا بتقول الأذكار، أذكار المساء، وجاء وقت المغرب، تكمل الأذكار بتاعت المساء ولا تردد الأذان؟ ها؟ تردد الأذان، لأن الأذكار وإن كان اسمها أذكار المساء لكن وقتها واسع، صح ولا إيه؟ وقتها موسع، هتقول شوية قبل الأذان، هتقول شوية بعد الأذان، هي اسمها أذكار المساء. إنما الأذان مش وقته موسع، هتردد الأذان إمتى تاني بعد ما المؤذن يخلص؟ فعلشان في تلك الحالة عندما تزدحم المصالح يبقى بنقدم المصلحة المقيدة. نمشي كده في كل أمورنا وفي كل أحوالنا. عند الضيف تفضل تصلي قيام الليل وتسيب الضيف، ولا ترحب بالضيف وتشعره بحقه في الزيارة وتعطيه واجبه وإكرامه إلى آخره؟ أنهي الأولى؟ الأولى الانشغال بإكرام الضيف عن الانشغال بالورد المعين للإنسان في تلك الحالة. ليه؟ لأن دي مصلحة مقيدة بحال أو بزمان، زمان وجود الضيف أو حال الضيف نفسه. فأنا هصرف الورد، أنا ده بتكلم إيه؟ على التزاحم، على التعارض، مفيش وقت عندي إن أنا أقرأ الورد، إنما لو حصل الجمع يبقى خير وبركة. إنما مفيش وقت، يبقى أقدم المصلحة عند الله سبحانه وتعالى. إكرام الضيف في الوقت ده هو أفضل من الانشغال بالورد. وهكذا يا جماعة في المصلحة، كل المصلحة المقيدة بهذه الطريقة تقدم على المصلحة الخاصة. ومن هنا نقدر نفهم طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الحوار. لما يجي له واحد يقول له أي الإسلام أفضل يا رسول الله، مرة يقول له الإيمان بالله، وواحد تاني يجي له أي الإسلام أفضل يقول له الجهاد في سبيل الله، واحد تالت أي الإسلام يقول له بر الوالدين، واحد تالت إيه الموضوع ده؟ هنا الأفضلية بتختلف باختلاف الحال واختلاف الشخص، اختلاف الحال واختلاف الشخص. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيراعي الحالة اللي هي جايانة، هي مقصرة في إيه؟ هي مش مظبوطة في إيه؟ وبيتكلم بناء على كده. دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي المصلحة المقيدة بالحال أكثر من المصلحة المطلقة. ولذلك الإنسان الذي يوجد مثلا في مجتمع تنتشر فيه البدع والخرافات، أولى بيه يفضل يصلي قيام الليل وينشغل بالسنن والنوافل، ولا أولى بيه انه يعمل ايه؟ يبين الناس البدع كويس، او يبين للناس البدع هيبينها، يعني معناها ايه؟ معناها انه محتاج قدر من التعليم علشان يقوم بواجبه في الدعوة الى الله. يبقى الإنسان اللي موجود في مجتمع أشبه بالمجتمع الجاهلي أو مجتمع في بدع أو في خرافات أو في تطرف أو في انحراف عن الدين أيا كان لون الانحراف ونوعه، يبقى هو مطلوب منه أنه يحصل شيئا من العلم علشان في الواجب الأعظم الأهم، وهو الانشغال بتغيير المنكر في الحياة، الانشغال بالدعوة إلى الله. إنما مش الأفضل لي إنه يصوم الاثنين والخميس، مش الأفضل لي جزاه الله خيرا لو جمع، إنما وجدنا أشياء تعطله عن أشياء يبقى نقول لا تقف هنا، ما ينفعش. وهكذا الإنسان في حاله، الإنسان اللي هو يستطيع الدعوة إلى الله ويجيد الحوار، الأفضل ليه إنه يؤكد على مضمون هذا المعنى ويوسعه وينميه ويطوره أفضل من إنه يشتغل بحاجة تانية. الإنسان اللي بيشتغل بالخطابة، الإنسان اللي عنده روح الشعر إلى آخره، الأفضل ليه إنه ينميه أفضل. إحنا متفقين جميعا إن الإنسان خاصة في هذا الزمان مش ممكن يكون كل حاجة، إذا الحاجة اللي هو بيجيد فيها هي دي اللي واجب عليه إنه يكمل فيها. طيب في حاجات تانية مكملات، يعمل المكملات علشان يجيد المسألة دي ماشي، إنما ما يتخذش المكملات يعني ما يستهويهوش الموضوع إنه يتخذ المكملات أسس أساسية ركينة عنده، عشان ده بيبقى مدخل من مداخل الشيطان والعياذ بالله. دي المصلحة المطلقة على المصلحة المقيدة. نعم. أنا مش هبصلك عشان أعرف أنت عايز تقول إيه. ماشي. إحنا عندنا حكاية. طيب. العكس. أنت خيبت ظني. المصلحة المتعلقة. في حد هيقول لي التعارض عندي بين مصالح مقيدة كلها أو بين مصالح مطلقة كلها، أقول له في قاعدة عندي بتقول المصلحة المتعلقة بذات العمل أولى أو تقدم على المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه. وأنا هنا بحط قيد بسيط جدا، بقول ما لم يكن الالتزام بالزمان أو المكان واجبا. ازاي الكلام ده يا جماعه؟ المصلحه المتعلقه بذات العمل يعني بجزء العمل وبجوهر العمل افضل من المصلحه المتعلقه بزمان العمل او مكان. مثال بسيط، عندنا تكبيره الاحرام في الصلاه دي جزء من العمل ولا بتمثل زمان او مكان للعمل؟ جزء من العمل. بتمثل جزء من العمل، هي اذا هي في ذات العمل. طيب اما نبص مثلا دي مساله الايه؟ ادراك تكبيره الاحرام. طيب اما تبص حضرتك على الانسان الذي يذهب الى المسجد البعيد، يحب يروح المسجد البعيد، ليه يروح المسجد البعيد؟ ليه؟ يكسر الخطوات الى المسجد، لكن يروح متاخر وما يدركش تكبيره الاحرام، انهي افضل ليه؟ انه يصلي في المسجد القريب اللي يدرك فيه تكبيرة الإحرام، ولا يكسر الخطى إلى المسجد علشان ياخذ الأجر والثواب؟ يدرك تكبيرة الإحرام. ليه؟ لأن المصلحة المتعلقة بذات العمل أولى من المصلحة المتعلقة بزمان العمل أو مكان العمل. مثال ثاني أوضح، الطواف بالكعبة أو استلام الحجر. واحد عايز يستلم الحجر خصيصا، لكن هيحصل زحام، هتحصل مشاكل، هيحصل تعارض، الكلام ده كله. الاولى انه يعمل ايه؟ انه يستلم الحجر ولا يشير الى الحجر من بعيد وخلاص؟ يشير الى الحجر من بعيد عشان ما يعملش زحمه. في واحد يقول لك انا لازم ابوس الحجر ببقي، لازم اعمل مش عارف ايه، انا بحب كده. اما انا جاي اعمل عمره ليه؟ طبعا مش مفهوم الدين كده اطلاقا، انما الدين لازم ينظر الى الظروف المتاحه والظروف المحيطه بالانسان وبعدين يحدد. لو الدنيا متاحه انك تقبل الحجر خير وبركه، انما لقيت ضرر اعظم يبقى الاسلام يمنعك من الضرر الاعظم المتعدي ضرره الى الغير من الازدحام به. اخراج الزكاه واجب. طب كلام حضرتك صح، يعني ايه المصلحه المتعلقه بذات العمل وايه المصلحه المتعلقه بزمان العمل او مكان. المساله بتاعت الطواف دي اسمها مصلحه متعلقه بمكان العمل، عايز يبوس الحجر، عايز يوصل لمكان الحجر يقبله. اقول له لا، المصلحه المتعلقه بذات العمل، انت اديته ولا ما اديتهوش؟ اديته عند الله عز وجل، دي افضل من المصلحه المتعلقه بالمكان اللي انت هتكسر فيها الزحام وربما تؤذي الاخرين. طيب مساله ثانيه اللي هي اخراج الزكاه. طبعا اخراج الزكاه واجب في ناس كتير، بقى ده الزمان اللي انا هتكلم فيه اهو تاني رجعت له. في ناس كتير تحب تخرج الزكاه بالذات في رمضان، وده خير. ليه؟ عايز يحصل على اكبر قدر من الثواب، ده خير. لكن نجد في مشكلة أحيانا تحصل خاصة في العالم الإسلامي اليوم، طوارئ كثيرة تحدث للمسلمين وكوارث كثيرة تحدث، أزمات كثيرة تحدث للمسلمين. اللي معاه الزكاة بقى يستنى إلى زمان العمل وهو شهر رمضان، ولا يخرج العمل عندما يحدث هذا الطارئ؟ يعمل إيه؟ يبقى ينظر إلى المصلحة المتعلقة بذات العمل وهي إخراج الزكاة، يقول لا أنا أخرجها حتى ولو هيعجل الزكاة، لأن تعجيل الزكاة جائز عند جمهور الفقهاء ما دام في مشكلة طارئة، وأنا كده كده هخرج الزكاة بس لسه أخرجها في رمضان، لا أنا أخرجها دلوقتي. المتعلقة بذات العمل اللي هو الإخراج ده واجب، ده هو الواجب عليا أخرجها ما دام في مشكلة طارئة، وما استناش المصلحة المتعلقة بزمان العمل. ده أصبح إخراجها الآن أعظم عند الله عز وجل من إخراجها في رمضان، مع إن العادي إن إخراجها في رمضان أحسن، إنما الاستثناء ده الطارئة اللي إحنا فيها خلت إخراجها الآن أحسن أفضل. دي مصلحة متعلقة بزمان العمل. شخص مسافر، واحد مسافر ويا ترى يجمع بين الصلوات، وليكن على سبيل المثال يجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تقديم مثلا أو تأخيرا ما يوصل، ولا العصر أذن عليه أو الظهر أذن عليه، خلينا بقى إيه نقول العصر مش الظهر عشان نبقى صح في الفكرة، العصر أذن عليه في الطائرة فيصلي العصر دون قيام ودون ركوع، الأفضل إنه يعمل إيه؟ يجمع الصلاة فيصليها قائما قاعدا راكعا ساجدا، ولا يصلي العصر اللي أذن عليه في الطائرة وحان وقته في الطائرة يصلي وهو قاعد وخلاص. ها؟ الأفضل الجمع. ليه الجمع بقى؟ ليه الجمع؟ يعني هيعمل ايه؟ هيصلي الصلاة مستكملة الأركان من القيام والركوع والسجود، فلما يجمع الصلاة ويصليها قائما راكعا ساجدا أولى من انه ينظر إلى المصلحة المتعلقة بزمان العمل. أنا شبعت ورق النهاردة. في المسألة دي بالذات سؤال، يعني إذا صلاها خشية على نفسه إنه لا قدر الله ما يوصلش. لا ماشي ماشي. الأخ الزميل الأستاذ يحيى بيقول إن هو لو صلاها مثلا علشان خوفا على نفسه لا قدر الله إنه ما يوصلش. أما الإسلام يتيح لنا اختيار، ما يحاسبناش على الاختيار ما دام أتاح لنا اختيار، إنما الإسلام لما يحطنا في واجب يحاسبنا على الواجب. فهو لما الإسلام أتاح لي اختيار هو قال أنا هصلي خشية من الله أعلم هوصل ولا مش هوصل، هو صلاته صحيحة، احنا في المسألة دي متفقين على انه سواء جمع الصلاة صحيحة سواء صلى العصر لما سمع الأذان وهو قاعد في الطائرة صلى الصلاة صحيحة، الاختلاف في الأولوية بالظبط كده. فهو صلى صلاته صحيحة، لكن الإسلام ما يحاسبوش على الحتة دي ما دام الإسلام اداله الاختيار واداله الأولوية، لأن العمر ده بيد الله عز وجل. أهم حاجة إن الإنسان يرتب أولوياته بما رتبها له الشرع، مش بما يعتقد هو في نفسه، حتى ولو مات. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شرقوكم الاجر، وفي روايه حبسهم العز. يبقى هم هياخدوا الاجر كامل بالنيه، لان هو كان عازم بس ما يقدرش، فده ما عندوش مشكله، اللي ناوي يبقى ياخد الاجر بالنيه. طيب ده بالنسبه للمصلحه المتعلقه بذات العمل. وانا هنا بركز على قضيه اساسيه ياتي فيها اشكال، وهو ان واحد ممكن يقول لي طيب ما دي فرصه عظيمه جدا لواحد يقول انا دلوقتي في وقت الصلاه ما عنديش خشوع، انا مهموم محزون، لو صليت دلوقتي هفكر في 100 مشكله، هصلي الاربعه سبعه مش هعرف اصلي، اعمل ايه؟ اصلي؟ لا، انت بتقول المصلحة المتعلقة بذات العمل اولى من المتعلقة بالزمان، يبقى انا اخر صلاة الظهر اصليها في وقت العصر على مروق كده ومخي دماغي تروح، اصليها في وقت العصر عشان اصليها بخشوع، لان المصلحة المتعلقة بذات العمل اولى من المتعلقة بزمان العمل. فانا مش هنظر دلوقتي زمان الصلاة، وقت الصلاة مش هنظره، لان دي مصلحة متعلقة بذات العمل اللي هي الصلاة نفسها. أقول له كمل كده العبارة دي ما لم يكن الالتزام بالزمان أو المكان واجبا. فلقينا إن الالتزام بزمان الصلاة واجب، نقفل عليه الموضوع، نقول له لا، هنا الصلاة تصليها حتى ولو ما فيش خشوع تصليها. ليه؟ هنا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا في أشياء، بقول في أشياء وإن كانت هذه الأشياء قليلة، تعبدنا في أشياء بالشكل كما تعبدنا بالجوهر، زي الصلاة، زي الحج، زي الصيام، تعبدنا الله بالشكل كما تعبدنا بالجوهر. والحته دي ما تدخلش فيها مقاصد الشريعه، يبقى ده استثناء نحطه في دماغنا لحد ما نجيله ان شاء الله تعالى نشرحه بتفصيل اكتر من كده، ان مقاصد الشريعه تتكلم في كل حاجه الا الاشياء التي لا يعلم لها مقصد اصلا. ليه الصلاه 4 ركعات؟ طب ليه صلاه الظهر عند دروب الشمس، عند زوال الشمس؟ ليه؟ لحد أن يظل أن يصير الظل كل شيء مثلي، إيه السر يعني؟ ليه الصيام بالذات من الفجر للمغرب مش من الفجر للعشاء أو الفجر للعصر؟ دي أشياء ملهاش، لا نعرف مقصدها، وبالتالي تعبدنا الله بشكلها كما تعبدنا بجوهرها، يبقى لابد إن إحنا نعملها كده. فلذلك بقول لحضرتك ما لم يكن الالتزام بالزمان او المكان واجبا، لان الالتزام بزمان الصلاه واجب، فنقول له بقى ايه ما تتكلمش في الخشوع وهتصليها 7 بما صلاها 4 صلاها 7 وبسجد للسهو، هتصليها 2 بسجد للسهو، انما لازم تصلي في الوقت في الزمان او المكان واجبا. واحد يقول لك انا هتعب نفسي واروح احج ليه؟ ما انا هعمل كعبه عندي هنا في ليبيا وخلاص. فنقول له هنا الالتزام بالمكان واجب. ما دام الالتزام بالمكان واجب ما تبصش للمصلحه المتعلقه بالزمان او المكان. طيب اخر حاجه معانا في اذا حدث مثلا تعارض اخر في المصلحه المتعلقه بذات العمل، اخر حاجه بقولها وانا اكدت عليها مع حضراتكم بس بصيغها الصياغه النهائيه بتاعتها، وهو ان المقاصد مقدمه على الوسائل. بمعنى انا عندي واجبات، دي واجب، ده واجب وده واجب، بس لقيت الواجب ده متعارض مع ده، وده مقصد وده وسيله، يبقى على طول بقدم المقصد على الوسيله. طيب مثال على تقديم المقاصد على الوسائل، عندي للمخطوبة. طبعا احنا متفقين جميعا ولا خلاف في الاسلام على ان النظر الى المرأة الاجنبية بشهوة حرام. طب ما هو النظر للمخطوبة هيكون بهذه العبارة بهذه الطريقة لكنه حلال. طب هو كان حرام ليه؟ هو ده السؤال. هو كان النظر للمرأة الأجنبية بشهوة حرام ليه؟ لأنه وسيلة إلى المقصد الأساسي وهو ارتكاب الفاحشة. يبقى أصبح عندي ببص للنظر إلى المخطوبة على إنه مع إنه حرام، لكن أنا حطيته في مرتبة الوسائل مش في مرتبة المقاصد. والوسائل اتفقنا إن هو يباح فيها ما لا يباح في المقاصد. فجاز النظر للمرأة المخطوبة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فلقينا إن النظر للمرأة المخطوبة جائز. مثال أنا قلته في مسألة المتعلقة بالزمان والمكان ينفع يجي هنا في تقديم الوسائل عن المقاصد، وهو مسألة كسر الخطى إلى المسجد ومسألة تكبيرة الإحرام. نفس الكلام، تكبيرة الإحرام مقصد ولا وسيلة؟ مقصد، لأنه جزء من الصلاة. إنما الخطى إلى المسجد مقصد ولا وسيلة؟ وسيلة إلى إيه؟ إلى المقصد وهو الصلاة. وسيلة إلى المقصد وهو الصلاة. فعندما يتعارض المقصد مع الوسيلة، أقدم كسرة الخطى للجمع اللي هناك البعيد وتأخر عن تكبيرة الإحرام، ولا ألحق تكبيرة الإحرام في الجمع القريب؟ ألحق تكبيرة الإحرام في الجمع القريب لأنها مقصد، وهكذا. طيب، لبس الحرير حرام ولا حلال؟ حرام. لكنه وسيلة ولا مقصد؟ الملابس كلها من الوسائل، حتى ستر العورة نفسه من الوسائل. ولذلك بمناسبة ستر العورة، وإحنا بنتكلم على النظر إلى المرأة وغيره، ما دمنا إحنا بنتكلم عن النظر إلى المرأة واعتبرناه من الوسائل، جاز كشف العورة أمام الطبيب ما لم يوجد طبيب متخصصة ماهرة حتى يكشف على المرأة. ليه؟ لأنه من المقاصد، من الوسائل عفوا، ويخفف في الوسائل ما لا يخفف في المقاصد، يتسامح فيها ما لا يتسامح في المقصد. لقينا ان المرأة لازم تظهر وجهها امام القضاء علشان يعرف ان هي دي اللي هتشهد، انما ما تروحش منقبة امام القاضي. ليه؟ خفف فيه ليه؟ لانه مقصد. بل ان الاعظم من ذلك، ودي مسألة يعني اشارة فقط، انه احيانا ينظر القاضي، طبعا دلوقتي الخبير، انما كان زمان القاضي يكون مقام الخبير، كان القاضي ينظر الى عورة المرأة في المكان الذي وقع فيه الضرب او الجرح او الايذاء، الجناية يعني، ينظر الى موضع الجناية عشان يحددها. دلوقتي الخبير بيكون مقام هذا. ده كله ليه؟ لأن النظر وسيلة، فخفف فيها ما لم يخفف في غيرها، وهكذا. فلبس الحرير الملابس من الوسائل، الملابس من الوسائل، ولذلك جاز، مع أن لبس الحرير حرام للرجال، جاز لبس الحرير للرجال إمتى؟ ستر العورة. لا، مش ستر العورة. ستر العورة ده لو ما فيش بقى إلا الحرير فقط، يعني هو ما فيش قدامه في الدنيا خالص إلا الحرير. ماشي. في بعض الأمراض بقى الجلدية. أيوة، نظرا لبعض الأمراض الجلدية اللي النبي عليه الصلاة والسلام أتاح ليها لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لما اشتكوا حتى يعني زي الجار. فما كانش أيامهم بقى الملابس القطنية بتاع النهاردة. لذلك انت لبس الحرير تاخد من كلامي ده ايه؟ ان لبس الحرير وانجاز للصحابه، مع لانه وسيله، واجازه النبي للصحابه لانه وسيله، اجازه لانه لا يوجد غيره يحل محله من المباحات. انما النهارده في غيره كثيرا يحل محله من المباحات، الملابس اللي بنلبسها دلوقتي. ملابس الصحابه كانت الصوف ومش اي صوف. فازاي هيلبس الصوف وهو عنده مشاكل جلديه؟ فالنبي اباح له لبس الحرير زيها بالظبط لبس الذهب. لو واحد كان عمل سنه من الذهب، احنا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام لما احد الصحابه اسمه عرفجه كسرت انفه يوم معركه الكلاب، امره ان يتخذ انفا من فضه، فامره ان يتخذ انفا من ذهب. طب ما هو الذهب حرام على الرجال والفضه برضه حرام على الرجال الا موضع الخاتم فقط، لكن اباح له الحاجات دي ليه؟ لانها من الوسائل ومفيش غيرها. هتيجي النهارده ما تنفعش، يعني في غيرها. لكن على كل الاحوال النتيجه اللي انا بطلع بيها هو تقديم المقاصد على الوسائل. تقديم المقاصد على المسألة. أي سؤال يا جماعة فيما ذكرته اليوم؟ طيب أنا في أسئلة هي الداي دماء هو إنجليزي ولا عربي ولا فارسي ده؟ طب عموما أنا هقرأ بالمعنى يعني. ماشي، اللي انا فهمته حد بيسال عن مساله جمع الصلاه، تجمع الصلاه جمع تقديم وهي في السفر، ولا تستنى ما ترجع تجمعها جمع تاخير؟ زي ما قلت للاخ الاختيارين معاك، يجوز ان انت تجمعي جمع تقديم ويجوز لما تيجي تجمعي جمع تاخير. كل الموضوع ان انت لو جمعت جمع تقديم في السفر هيجوز ليك القصر، يعني القصر والجمع، انما لو جمعت جمع تاخير لما ترجعي البيت يبقى لابد ان انت تتم الصلاه، تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. المسافر لا، قبل السفر يا جماعه ما ينفعش لا جمع ولا قصر، قبل السفر لا جمع ولا قصر، ده ولا ده. انا خايفه ان انا ما يلحقش او يجي لي اي حاجه او تجمعي جمع تاخير، تجمعي جمع تاخير بعد الصلاة، يبقى تصلي على حسب ما استطعت، تصلي على حسب ما استطعت. قدرت تصلي في المكان تحت، تنزلي من السيارة، تنزلي مش عارف في استراحة في بتاع، تصلي قدرتي ماشي، السالك وافق على كده ماشي، ما قدرتيش يبقى يجوز ليك في الحالة دي انك تصلي قدر الاستطاعة في على الكرسي اللي انت قاعدة فيه بدون قيام وركوع، ودي اللي هي اضعف حالة، دي اضعف حالة، دي حالة اليأس من ان احنا نوصل لجمع التأخير. لا لا لا لا لا، ما هو الكلام ده لم يقل به الفقهاء غير الامام النووي رحمه الله، وقال اذا وافق غير عادة له، يعني ما كانش معتاد الموضوع ده، عملوا مرة، عملوا في حالات حرجة، إنما مش عادته إنه يعمل، مش عادته حتى في السفر، مش عادته حتى في حال السفر، يعني دي حالة طرف، عمل كده في حالات طرف. خلاص اللي عمل كده قبل كده يغفر الله ولا ما يعيدش يعني، ما يعيدش. قصر الصلاة في سفر النزهة، أنا في تفكير أنا رايح أصيف، لماذا أقصر الصلاة؟ ما الحكمة من قصر الصلاة؟ وهل المقصد من القصر موجود في سفر المصايب؟ طبعا هو الكلام علشان انا ما اطولش يعني في اسئله مش مكان المحاضره، اللي بيسافر للنزهه ده اسمه سفر مباح، فيجوز له قصر الصلاه، لان قصر الصلاه اذا كان لامر في غير معصيه يجوز، السفر اهم حاجه ان يكون في غير معصيه، فالسفر للنزهه مجرد كلمه النزهه ده اللي نفهم منه الاباحه، إذا كان مجرد هذه الكلمة فده مباح. أخرجت الزكاة في رمضان أي فصلتها في الجنة، وانتهى رمضان ولم أنفقها كلها لأني لم أجد مصارفها وأنتظر خلال السنة أحسن استغلال، يعني أنتظر لاستخدامها خلال السنة أحسن استغلال. الكلام ده إذا كنت حضرتك مأخراه لناس أنت عارفة أنك هتدفعهم لها، بس كل الموضوع أن أنت مستنيه أنك تروحي البلد، فعارفة أن فلان وفلان وفلان من الفقراء في البلد هتديهم، فده يجوز لك، إنما أن أنت مأخرة الزكاة عشان تستني يا ترى يمكن حد يقع أو حد يحتاج أو حد كذا فتديها له، لا ده لا يجوز. ليه؟ لان الاصل ان الزكاه تدفع على الفوره وليس على التراخي، وبالتالي اذا حان وقت الزكاه واجب على الانسان انه يؤدي الزكاه علشان ما تبقاش في ذمته، انما اللي بيعمل كده الافضل بقى انه يعجل الزكاه. يعجل الزكاه يعني ايه؟ انت بتقول انا مستنيه استغلها احسن استغلال، يبقى انت لو هتدفعيها في شهر رجب يبقى تبدأي تخرجيها من قبليه بثلاث أربع خمس أشهر، عشان لما يجي شهر رجب تكوني خلصتي إنفاق الزكاة. في أثناء الصيام أكون عصبية جدا مع أولادي ولا أتحمل تصرفاتهم وليس لي بال معهم، هل هذا عذر لعدم صيام النوافل؟ حاولت أن أكون هادئة وأنا صائمة. نتمنى أن احنا نكون كلنا هادئين، ده أفضل عند الله سبحانه وتعالى في نظري أنا، أن أنت تفطري ما دمت عصبية لهذه الدرجة، أن أنت تفطري وما تصوميش إلا رمضان بس، علشان حسن معاملتك لأولادك دي مصلحة متعدية للغير. حسن الخلق مع الزوج مصلحة متعدية للغير، إحسان تربية الأولاد مصلحة متعدية للغير، إنما صيام التطوع قاصر على النفس. أي سؤال يا إخوة وأخوات؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.